لأنها شريكة الحياة ورفيقة الدرب وقرة العين. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والرعية بين هذين الملكين الكريمين هم لب الكبد، لب الفؤاد، وثمرة الكبد، وسلة الكبد، هم زهرة الحياة الدنيا، هم الأولاد. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فإذا ظلل الحياة الزوجية منهج رب البرية وسيد البشرية عاشت هذه المملكة حياة كريمة إمامية، وآتت هذه المملكة ثمارها كل صبح وعشية. ولو ظهر في يوم من الأيام نبتة شوك في أرضها لخلاف ما أو لمشكلة أسرية فسرعان ما تذبل هذه النبتة، لأنها لا يمكن أبدا أن تحيا في أرض طاهرة زكية تضلل بمنهج رب البرية وسيد البشرية صلى الله عليه وسلم. هنا سيرحم الزوج امرأته، وسترحم المرأة زوجها، وسيتخلق هذا البيت بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. جميل والله أن أبلغ حضراتكم أن المصطفى قد حرم على نفسه ما أحل الله له من أجل أن يرضي نساءه. هل تعلمون ذلك؟ والله إن الحديث في الصحيحين. لقد اتفقت عائشة وحفصة رضوان الله عليهما وعلى زوجات النبي الطاهرات، اتفقتا على رسول الله غيرة من زينب بنت جحش. دخل النبي على حفصة فابتعدت عنه وقالت: إني أجد أي أشم منك رائحة مغافير، ومغافير نبتة أو زهرة تنبت في أرض المدينة لها رائحة كريهة. هل تتصور؟ وعرق المصطفى أطيب من المسك. والله لا أقول ذلك من باب العاطفة، بل أقول ذلك من باب التحقيق العلمي، إن عرق الحبيب النبي أطيب من المسك. ففي الصحيحين من حديث أنس قال: أنس خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله. وفي صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث أم سليم: نام النبي عندها في وقت القيلولة فعرق رسول الله، فجاءت أم سليم بقارورة بزجاجة وأخذت تسلط عرق المصطفى في هذه القارورة، فاستيقظ النبي ويقول: ما تصنعين يا أم سليم؟ ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله. فدخل النبي على حفصة فابتعدت عنه وقالت: إني أشم منك رائحة مغافير. فقال الحبيب: والله ما أكلت شيئا يعني ليغير رائحة فمي، والله ما أكلت إلا العسل عند زينب. وترك النبي حفصة ودخل على عائشة فقالت مثل ما قالت حفصة بترتيب واتفاق، قالت: إني أجد منك رائحة مغافير يا رسول الله. قال: والله ما أكلت شيئا، والله ما أكلت إلا العسل عند زينب، والله لا آكل العسل بعد اليوم. فنزل القرآن وتدبر كلام الرحيم الرحمن: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فالحياة الزوجية إن أسست وأصلت ووضع أساسها وبنيانها على المنهج الرباني والنبوي سعدت هذه الأسرة وأسعدت أسرتها الكبيرة التي تتمثل في أمة الإسلام والتوحيد. ثالثا، تحمل مسؤولية التربية. التربية مسؤولية مشتركة بين الآباء والأمهات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته.